السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، عودة لكم من جديد مشاهدينا في مصر والعالم العربي، وهذا اللقاء المبارك واللقاء الخاص معنا في هذا العصر وفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. أهلا بفضيلتك الشيخ أحمد، منورنا ولك دعوات جميع أحبائك وأبنائك وتلاميذك من العالم العربي، ربنا يحفظهم. أعزائي المشاهدين، ما زلنا نستكمل موضوع هام جدا، موضوع العلمانية، وهنستكمل مع فضيلة الشيخ محمد الزغبي. فضيلة الشيخ، دلوقتي في اتهام خطير جدا من العلمانية، هذا الاتهام في منتهى الخطورة. بيقول ان النظام الديني بيعوق والتقدم وبيحجر على الفكر والسياسة، هل هذا كلام صحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فعلا الاتهام ده في كل مكان يوسعه وبيوزمع، بس عايز اوضح حاجة، نقطة يعني نقطة في غاية الاهمية. اقول ان الذي يتردد دائما ألسنة العلمانيين أو يكتب بأقلام العلمانيين، وأنا بأكد لهم الواقع الغربي يختلف عن واقع المسلمين. الواقع الغربي بحاجة إلى علمانية حقيقة، لأنهم يظنون كما ذكرت أنه بيعوق التطور، يعوق التقدم، على ما لاحظوه بالنسبة لأوروبا في العصور الوسطى في عصور الظلمات وفي التخلف وفي التبعية، لكن لما اندمجوا في العلمانية خرجت جديد كانت بحاجة إلى ذلك. ما السبب؟ بقوله السبب ليس عندنا على الإطلاق، السبب كان موجودا في المجتمع الأوروبي، بمعنى أن ما استقرت عليه النصرانية في أوروبا أسطى من نظام الكهنة والكهنوت، حيث أن الكاهن كان يمثل الواسطة بين العبد وبين الرب. الكاهن دايما كده، إذا كان عندنا الإسلام ما فيش كهنوت، الكاهن هذا وسطة، يعني أنت لا تصل إلى الله جل وعلا أبدا إلا بتلك الواسطة. ولذلك صار الكاهن في الكنيسة في أوروبا يتكلم باسم الرب، ولذلك لا يتجرأ أحد على الإطلاق أن يرد عليه. لم يقف الأمر عند هذا الحد على الإطلاق، لا، بل إنه صار يحتكر الرأي الرسمي، أي رأي رسمي في أي شيء يحتكره. ليه؟ يقول لك الرب قال، ما تقدرش تتكلم، قال الرب، انتهى الأمر. ولذلك الذي يغفر للناس ذنوبهم ومعاصيهم في تلك الفترة وفي غيرها هو الكاهن أيضا، يغفر له. ونسي المسكين أن الكل إنما يخطئ، وليست هناك عصمة لأحد من البشر أطلاق اللهم إلا لله. خلاصة المسألة، لما حدث هذا ظنوا أن هذا في الإسلام أيضا، بمعنى أن الشيخ يتكلم باسم الرب وتاكر الرأي، وبذلك يبقى الشيخ في الحالة دي بيدمر لنا الفكر والرأي يا أستاذ أحمد، وبيعوق التقدم والتطور. الإسلام مش كده على الإطلاق، لم يعطي العقل مساوي جدا. بدأنا قلت لفضيلتك، يقولك ربنا عرفه العقل، عندنا يقولك ربنا عرفه بالعقل، مش كده وبس. ما تزوج مع فضيلتك ما ليش اسمع على الإطلاق، بمعنى ويرد عليه، يعني ممكن الزغبي مش مقبول، مش واخده، انما لك لا، انا باسم الرب لازم ان تاخده سواء خطا او صواب. ولذلك القاعده عند العلماء عندنا، الكل يؤخذ من قوله ويرد عليه عدا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والامام مالك رحمه الله لما وقف بطلبه الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال انظروا ما منا الا رد ورد عليه الا صاحب هذا القبر، الا صاحب هذا القبر. والعصمه انتهت عندنا بموت النبي، ليست له عصمة، عثمان، علي ليست له عصمة، وكذا بقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه لا عصمة لهم، لا من الصغائر ولا من، فضلا عن احنا بنقول هو ما عليه تربية والوعظ والنصح، وليس مؤتكر شيئا على الإطلاق. تنين اسمع معي الموقف ده يا أستاذ أحمد، عجيب جدا. البابا، أنا بتكلم عن الكلام عشان ما حدش يقول لي كيف وروح يقدم لي بتاع، بتكلم عن أوروبا. البابا كان باستطاعتي يا أستاذ أحمد أن يتوج الملوك والأمراء وينزع الملك منهم مرة ثانية، بل ينزعه من الشعوب. إزاي؟ أنا أجيب لك الأمر ده. البابا اسمه جريجوري السابع، مش هقول جريجوري عشان ملك بيمطى طيب جريجوري السابع، كان في خلاف الإمبراطور الألماني، شوف ألمانيا تم باسم الرب فيه، وقال بأهو لا ولا أله، لا من قبل القادة ولا من قبل الشعب. على الفور اجتمع القادة بإجماع وقالوا لا، الإمبراطور ليس له أي سلطة على الإطلاق إلا إذا ذهب إلى البابا وطلب منه الغفران. شوف أنا بوريه أتمشى علياني ذهب عنداني. شوف إيه اللي حصل لما ضغطوا على الإمبراطور، قالوا له يا كده يا تترك العرش. في سنة 1077 اجتاز جبال الألب متجه هناك إلى قلعة في فصل الشتاء الشديد جدا، وصعد هناك في القلعة في مرتفعات يعني في إسكانيا. لما صعد هناك للقلعة عشغوش بقى على البابا بيبقى حافي، الإمبراطور أمرهم أن يدخل حافي فدخل حافيا، يخلع راسه فدخل عاريا الرأس، يلبس الخيش يعني شوال، يقلع كله ويلبس شوال بس، فلبس الخيش، وأن يبقى في البرد 3 أيام يأكل ويشرب في مكانه، ففعل ذلك ثم أبدى له الندم فرضي عنه ثم أعاده إلى سلطته. احنا عندنا في الإسلام كده ها؟ عندش كده على الإطلاق. يعني ينفع محمد الزغبي يقول لي مثلا رئيس الحكومة الواتي أنا غضبان عليك وكتر، ما عندش كلام باسم الرب على الإطلاق أبدا على الإطلاق. إذن إدى في غير محله يصلح مع المجتمع الغربي ليس في العصور الوسطى وما تابع، لكن لا يصلح مع المسلمين بسرعة جدا. صحيح. الفارق في المسألة. طيب فضلت الشيخ دلوقتي العلمانية مؤتمر فأول رسائل بخصوص فضلتك كنت في مؤتمر حاشد جدا في فأوس سمعنا به المواقع المختلفة يمكن الحاضرين تعدى 100,000 والناس أيوة والله. والله دعني أشكر يعني هيئة العلماء بلاد شرقية حضرت إجماعا، ومشايخ الأوقاف أسأل الله أن يبارك فيهم، حيثما ذهبت إلى أي مكان يأتي الأزهر يعني الأئمة والدعاء والوعاظ، وبالنسبة للمحفظين أتوا جميعا، بالنسبة لهم ختمين القرآن أتوا جميعا، والحضور كما ذكروا فضيلتك وجزا الله الجزاء يعني على تأثير الضبط في هذا المكان، وأسأل الله أن يبارك في فقوس وفي القائمين الدعوة هناك. اللهم أمين يا رب العالمين. سليم قل لنا الرسائل اللي عندك، وفي عدد طبعا من الاتصالات لكن عشان الوقت هناخد الاتصالات يا جماعة إن شاء الله بإذن الله في نهاية الحلقة، لأن في سؤال مهم جدا جدا فضيلة الشيخ محمد زغبي، هل قيادة العلمانية من أصلا بالعلمانية تطبيقا؟ لا، شوف أنا بقول بقى على الشاشة والعلمانيين متابعين حلقات، لا وربي لا متابعينها من أقول له لا وربي، موطن ولادي لا يؤمن بالعلمانية تطبيقا. أعطيك أمثلة أستاذ أحمد، تعال إيه موطن الولادات؟ على فكرة العلماني نفسه مش عارف. إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، ألمانيا، موطن ولادة العلمانية في الدول الثلاثة. لم تأخذ الدول بالاتجاه العلماني في الحياة، ما الدليل؟ التاج البريطاني، التاج البريطاني لم يزل حامل الساعة التي فيها، هذه واحدة. أنه فرنسا الحامية للكيك في كل مكان في العالم، ولذلك متعصبة للكاثوليكية، وكان ترى في إنجلترا وفرنسا ثم أضيفت أمريكا بعد ذلك، ترى حاجة عجيبة جدا، هذه الدول الأربع تقوم بدعم المدارس الدينية الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذكسية في هذه الدول الأربعة وفي غيرها من الدول، رغم أنها تعطيهم من أموال الضرائب التي تجبيها من الناس، ورغم أنهم يعلمون أنهم يخوضون دراية وليست علمانية. يبقى أنا بسأل، أنت يا أوباما إما بالدعم لي تماما لاتجاه الدين، بالدعم للمدارس الدينية الله اللي كيت وكيت وكيت، وانتو يا فرنسا وانتو يا ألمانيا وانتو يا إنجلترا، كل دول من أموال الضرائب، في حين لو ظهرت جهة تساعد الإسلاميين في أي مكان يقال منظمة إرهابية وغسل أموال. خلي بالك من دي، أشهر نقطة، أشهر نقطة، الدول الأربعة دولا هم اللي بيدعموا المدارس الدينية النصرانية في كل مكان وبخاصة في الدول الأربع من أموال الضرائب، رغم أن هذا مرفوض، مرفوض تماما، وليس على الإطلاق في الدستور هناك ما يقول ذلك. تعال النقطة اللي بعد كده، أخطر ما دي اللي هتصعد بقى قرار العلمانيين في حرب الفول شوف منطقة الفولكلاند، الفولكلاند، الفولكلاند دي يعني الفولكلاند دي ما يسمعنا المشاهد، دي مستعمرة بريطانية مكونة من أكثر من 100 جزيرة. الحرب دي بتاع الفولكلاند كانت بين مين؟ بريطانيا والأرجنتين، بريطانيا والأرجنتين. كانت رئيسة وزراء بريطانيا، والكلام ده جه في سنة 1982 في المشكلة هذه، رئيسة وزراء بريطانيا كانت تذهب في كل يوم إلى الكنيسة تصلي وتدعو من أجل نصرة بريطانيا، من أجل نصرة بريطانيا. أنا بوريكه الاتجاه الديني. يبقى فين العلمانية؟ فين العلمانية بالنسبة للسياسيين؟ بالنسبة للقادة على الإطلاق بالعكس القادة متعصبون. والله العلمانيين ما عرفوا الكلام ده ما يفهموش حاجة خلص. ولا يعرفوا اي حاجة متعصبون لدينهم جدا. انا عايز اقول حاجة يا احمد، انا لا اعيب عليهم ان يتعصبوا لدينهم، على الاقل بيشتغل بيخدموا دينهم ما اقدرش اعيب، انما العيب على اللي يدعي الاسلام ويطعن في الاسلام ويمدح في غيره وهو جاهل. طب تعالى معايا الاخطر من دي، زي اللي بيقول انا مسلم علماني. ما بقولك انا طول قصير. اثناء حرب الخليج بوش اتصل باثنين من اكابر القساوسة وطلب منهما الصلاة حتى يدك العراق، ضم معه وجت صورة للثلاثة وهم يصلون صلاتهم طبعا لدك العراق. يبقى انا اسألك بالله، قائد اكبر دولة اللي بتقول راعية للديمقراطية في العالم ويتعصب لاتجاه الديني، اين العلمانية عنده في هذا المجال؟ صحيح. طيب عددي لما جه قالك ان الحرب دي حرب مقدسة وباسم الرب بالنسبة للعراق، امر ديني ولا امر علماني؟ يبقى اذا حتى الامور العسكرية حولوها ديني، الامور الفكرية حولوها ديني، كل الامور حول ديني. ده انا اجيب لك مفاجأة بقى، انا عايز كل علماني فيك يا مصر كان عنده ذر الدم، انا بقول من اللي بيطولوا على الاسلام مش غيرهم، ان كان عنده ذر الدم يقدر يرد علي. شوف يا استاذ احمد قمت جايب الكتاب معي اهو، عندما اراد العدو الصهيوني انشاء سيف القاهرة، خلي بالك من دي جدا، اصر على ان يكون موقعها على الجهة الغربية من النيل. على الجهة الغربية يا استاذ احمد من النيل، ممكن مشاهدين يقول لك ايه يعني الجهة الغربية من النيل؟ لا، لازم تفهموا الحتة دي، على الجهة الغربية من النيل احتراما لعقيدة اليهود. هتقول ليه؟ ايه اللي يخليه يحترم عقيدة اليهود في خارج الجهة الغربية؟ ليه؟ لانهم في زعمهم تنتهي حدودهم في مصر عند الجهة الشرقية، اذا ما يعملهاش في الجهة الشرقية، يقول لك ده هتبقى ملك يوما ما. لو عملها في الجهة الشرقية يبقى ازاي اعمل ثورة في مصر؟ لا، اعملها في الحدود الغربية، احترم عقيدتي اللي في التوراة اللي في الكتاب المقدس انني هاخد المنطقة دي، يبقى اروح للمنطقة الغربية. شوف تعصب ديني حتى في ماذا؟ رغم انه منحرف. ويجي يقول لك العلمانية على نحن خردي في جامعة تل ابيب عقدت ندوة يوم 19/2/1980. احنا عندنا المصريين بعضهم بيبقى عنده دروشة طيبة عواطف مش عارف. المهم اثار اليهود في الندوة مع الام دوجين لينعموا السلام بين مصر واليهود، اثار اليهود قال لا لا، القرآن بتاعكم فيه اهانة لينا وفيه اتهامات كثيرة لينا، واحنا يعني زمين الامور دي اللي بتزم اخلاقنا. شوف يقوم مصطفى خليل يطمئن اليهود يقول لهم ايه؟ اننا في مصر نفرق بين الدين والقومية مش كده وبس، ولا نقبل أن تكون قيادتنا السياسية مرتكزة على معتقداتنا الدينية، ما نقبلش خالص. إلا الدين، مش عايز الإسلام في الحاجة دي. كأنه خرنجر جاي في صدراني الوقت. شوف رد عليه اليهودي يقول لي ايه؟ يرد عليه ديفيد ويقول إنكم أيها المصريون أحرار في أن تفصلوا بين الدين والسياسة، ولكننا في إسرائيل نرفض أن نقول إن اليهودية مجرد دين فقط لأن السياسة من الدين. فبالله عليك يا أستاذ أحمد، أنا لما أجيب مثال زي ده، أي علماني عنده ذر الدم من اللي بيحارب الإسلام ويرى أن اليهود متمسكون بمعتقدهم ويطعنون في الإسلاميين وفي المصريين، يقولوا أنتوا أحرار يا مصريين، أنتوا بتفصلوا بين الدين والسياسة، إنما إحنا في إسرائيل ما بنفصلش بين الدين والسياسة، الأصل عندنا هو الدين. شوف يرد عليه إزاي، يا أخي أنت اللي عندك الإسلام، اللي عندك العزة، اللي عندك النور، تروح تتبرأ منها، تخلي اليهود يتمسك. لا مش كده وبس، هنا في تركيا لما انتهت الحرب العالمية الأولى دمرت طبعا الدولة العثمانية والكلام ده كله زي ما انت عارف، ايه اللي حصل؟ اشترطت انجلترا على تركيا عدة شروط، منها ايه؟ اول حاجة انا بوريك الدول العلمانية، الغاء الخلافة، الغاء الخلافة وطرد الخليفة ومصادرة امواله، هذا اول حاجة. اثنين، ان تتعهد تركيا باخماد اي حركة اسلامية فيها الى الابد، اسلامية نصرانية لا، مجوسية لا، هندوسية لا، اسلامية. ثلاثة، أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام. قال إيه؟ تركيا تقطع صلتها بالإسلام، صلتها مجرد الصلة، أن تقطع صلتها بالإسلام. أربعة، أن تختار لها دستورا مدنيا مستمدا من العلمانية وليس فيه ضر من الشريعة الإسلامية. تقول لي ايه بقى؟ تعال العلمانيين بقى اللي بقول لك والله ما بيفهموا حاجه ولا قاريين ولا عندهم اي حاجه ولا فاهمين اي حاجه في اي حاجه اللي هم بيطولوا على دين الله جل وعلا. طب خد اللي اشد من دي، حزب العمال البريطاني، حزب العمال البريطاني يبدا مؤتمره سنوي، مؤتمر سنوي يبدا مؤتمره السنوي بالصلاه والدعاء في الكنيسه قبل التوجه الى مكان المؤتمر بالاجماع. بالاجماع. الله، انت يا مصر متقدمه عن بريطانيا، ده احنا من الدول العالم السابع مش الثالث متخلفين. وجاي تقول لي كمان العلمانيه لا تقدمني، اهو متقدم جدا اهو ومتمسك بالدين رغم ان دينه انا اللي عندي الحق بالطريق ما اتخلى عنه. طيب تعالى بعد كده مارجريت تيتشر معروفه صحيح. كانت على علاقه بمين؟ بايرك هيسو المعارض. هو معارض والمفترض يكون في بغضاء بين الاثنين. فلما مات راحت الكنيسه وصلت عليه صلوات خاصه وقعدت تدعي له دعاء خاص. قالوا لها ايه اللي بينك وبين ليه؟ ده معارض وكان بيحارب سياساتي كلها. تقول لهم ايه؟ التوجه الدين المسيحي هو الذي يربط بيننا. التوجه الديني الدين هو اللي بيربط ما بيننا. المسيحي هو الذي يربط بيننا. خد يا سيدي اخر حاجه في الحته دي، جور توماس، جور توماس المتحدث باسم مين؟ مجلس العموم البريطاني. ده المتحدث باسم مجلس العموم البريطاني. خلي بالك لما اقول المتحدث باسم الرئاسه المصريه، خلي بالك لا ده اعلى منه ألف مره. المتحدث باسم مجلس العموم البريطاني كان واعظا في الكنيسه، كان شغال شغلتين، واعظ في الكنيسه هو متحدث رسمي لمجلس العموم البريطاني، والف كتابا في المسيحيه وكان يجعل هذا إضافة إلى عمله. الوقت لو جينا نقول واحد بيعظ وبيدعو ويبقى متحدث لرئاسة الجمهورية في مصر، هتلاقي العلمانيين ولعوا نار وقطعوا السلوك وضربوا الكراسي في الكلوبات. لا ديني. طب لو هاتوا بقى نصران ماشي، هاتوا هندوس، أنا مش مش بعيب عن نصراني أبدا معاذ الله، لا لا أنا مش بعيب عليهم يعني كل واحد واحترامه، هاتوا هندوس ماشي. إذن الغل على الإسلام صحيح. إذن الحقد على الإسلام. وبعدين المسلم اللي يرضخ لمثل هذه الأمور لا فيه ذكورة ولا رجولة ولا علم ولا ديانة. صحيح. فضل الشيخ رسالة بيبلغنا بها سليم، وكان في اتصال تليفوني أيضا في هذا الرأي. على فكرة اتصال التليفوني اتفق مع الرسالة، بيقول لك رأي فضيلة الشيخ محمد الزغبي في شيخ طلع وقال احنا عاوزين او نريد دولة مدنية ليبرالية ديمقراطية فيها قوانين إسلامية. دولة ايه تاني؟ دولة نريد دولة مدنية ليبرالية ديمقراطية. لا لا ليبرالية، ليبرالية ديمقراطية، ديمقراطية مدنية مدني. لا بالله السلام مكتوبة. طيب فضل الشيخ لان السؤال غريب ديني عاوزين دولة، نريد دولة مدنية. ما انا ما سمعت الشيخ ده بس دي رسالة جاية. نريد دولة مدنية ليبرالية يا حلاوته ديمقراطية، ديمقراطية بأسس، بأسس وقوانين، وقوانين إسلامية. طيب انا عايز اقول حاجه. اتفضل. احنا عايزين لبن وتمر هندي وسمك، وسمك ورز وطبيخ وطعميه، بيض وطعميه، وتبقى في النهايه شفت اللي بيقول واحد انت بتعرف الانجليزي قالوا فوز قالوا الغوص. والله ده ايه دي ايه اللعبه دي؟ هو كل واحد لما اصدر يا شيخ الله، وهو اي واحد ينسب الى العلم الشرعي الله، هو اي واحد مع احترامي ما دام ظهر في فضائيه او ظهر على منبر بقى شيخ. لا لا انا ما اعترفش بكثير جدا ممن يدعي المشايخ باحترامي. انا عايز افهم الاول، نمسك كلمه مدنية. مدنيه، كلمه مدنيه هي تشمل الامرين سواء للاتجاه الاسلامي او الاتجاه الاخر العلماني، ولذلك نقول الحكم الاسلامي مدني بمرجعيه اسلاميه، بمعنى ان الحاكم عدل يختاره الناس ويخضع للمراقبه والمحاسبه والعزل اذا استحق العزل، اذا هو مدني لكن بمرجعية إسلامية لأن الدولة إسلامية، الدولة إسلامية لا يحيد عنها على الفقه ويخضع للشريعة الإسلامية. إنما ليبرالية، أنا عايز الأخ يفهم معاي، ليبرالية دي كلمة تضحك لأن ملهاش أي معنى. قيل زي ما قلت حضرتك قبل كده إنها من المعنى المشتق من اللغة الإنجليزية، وقيل الليبرالية تعني الحرية المطلقة في كل مجال، حرية دينية ماشي، حرية جنسية ماشي، حرية كفر ماشي، حرية مطلقة، إنك مطلقة الحرية فيما تفعل. وده آخر تعريف، حرية رأسمالية، حرية رأسمالية. ولذلك أنا عايز أعرف، هي العالم كله واخد الليبرالية بمعنى الحرية المطلقة، سواء حرية دينية بخلاف العلمانيين الحرية عنهم في كل شيء إلا الدين، دول لا يقول لك في كله دين وجنس وكفر وكله وعباد شيطان وكل حاجة. طيب أنا عايز أعرف إزاي جمع المدنية بالليبرالية في هذه الحالة. طيب وبعدين الديمقراطية، أنا ما بستعيش على فكرة، بعض المشايخ ما يرضاش يأدب ويخاف وبتاع وبتاع، يقول لك يمسكوني في الصحاف، ما يمسكوا، ما احترامي. هو النبي صلى الله عليه وسلم نجا من الاتهام، قالوا عنه أبطر، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه مجنون، قالوا فيه كل حاجة. انت عايز بقى يا حبيبي تسلم بعرضك، يا اخي ده تموت في عرضك، قالوا زوجته كذا والعياذ بالله جل وعلا، وهي اشرف النساء. يعني ما احترامي، انت رجل دين لازم انت تتحمل كل شيء. لما تقول لي خليك حكيم خليك ذكي، بلاش بلاش، لا يا حبيبي، ما عنديش نقاط ضعف وقدوه النبي صلى الله عليه وسلم. انا مش احسن من النبي صلى الله عليه وسلم، انا لا اذيت في بدني ولا اذيت في روحي ولا اذيت في مهجتي ولا اذيت في اموالي. صعبتش بقى، استهبلش، لا انا هنا بقى بقول لك ديمقراطي. معنى ايه يا استاذ احمد ديمقراطيه؟ أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، بمعنى الشعب اللي يسن الدستور، الشعب اللي يضع لنفسه الدستور بخلاف الشريعة الإسلامية، أن يحكم الشعب بشرع الله جل وعلا. شوف الفارق قد إيه. يبقى الديمقراطية معناه أن يحكم عندنا الشريعة، أن يحكم الشعب بشرع الله. الديمقراطية أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، مش حاجة لله، مش حاجة للدين، ما دخلش الدين هنا على الإطلاق، تلفظ الدين وتخرجه. تفضل شيخ بدون مقاطعة حضرتك، لأن في حد معنا من بدري، صديق، أستاذ صديق. السلام عليكم أستاذ صديق. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجعل البرنامج ده في مزاح حفلاتك إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين. مزاح حفلات الشيخ الزغبي. ربنا يحفظك. والله أقول للشيخ الزغبي أريد أن أقبل قدمك والله. ربنا يرفع قدرك. وربنا يعزك عز الإسلام. الله يجزيك خير. وربنا يكحل عينينا بإذن الله لعز الإسلام ونصرة المسلمين. اللهم آمين. اللهم آمين. وربنا ينور دربك بإذن الله. اللهم آمين. جزاك الله خير ولك. وكل العلمانيين والله لا مكان لكم في مصر. نعم. والله لو عقلتم ما قلتم لرجعتم عما قلتم. أي والله. وربنا يهديهم للإسلام بإذن الله. اللهم آمين. اللهم آمين. والله العظيم كلما أراك أتذكر العز بن عبد السلام، كان لا يخشى في الله لومة لائم. أسأل الله أن يستر عليه. والله العظيم ربنا ينور دربك إن شاء الله. جزاك الله كل خير. ويجمعنا بك على طاعة الله. اللهم آمين. اللهم آمين. وأشكرك على والله العظيم أجدت وأنجزت إن شاء الله. الله يحفظك. الله يبارك في عمرك. ربنا يعزك يا شيخ. تسلم حبيبي. شكرا جزيلا. بشكرك صديق. هنستكمل فضل الشيخ. شوف بسرعة كده يا أستاذ أحمد. إذا مدنية زي ما قلت، يعني مراقبة ومحاسبة وعزل واختيار. طيب بعد كده ليبرالية حرية، يعني لو الحكم عجزني يزني، عجز يعبر الشيطان يعبر الشيطان، كل شيء حرية مطلقة مطلقة. تعالى بعدها ديمقراطية، يبقى أبع الشريعة، تلفظ الشريعة، مش اعتراف بالشريعة. ليه؟ أن يحكم الشعب نفسه بنفسه. تعالى بعد كده بأسس وقوانين. الله علاوته على الكلام. أنا بستغرب بصراحة الشيخ اللي يطلع عليه الكلام ده كله. بأسس وقوانين إسلامي، يعني ايه المصطلحات الجميله دي؟ اسس يعني ايه؟ يعني اسس وقوانين اسلامي. يا حبيبي مش حاجه اسمها اسس وقوانين اسلامي. الاسلام له شريعه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش كده وبس، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، مش كده وبس، ويسلموا تسليما. بالضبط يا رب. ما وقالوا سمعنا واطعنا، انما انك تيجي تقول لي محترم ايه الكلام الكبير ده اللي متركب ده؟ هو قال لك انا عايز ارضي بقى العلمانيين وارضي كيت وبيك، او ربما يكون مش فاهم المصطلحات دي والمسكين اهي جت كده وعاوز يرضي الكل. ها يمكن عاوز يرضي الكل زي ما فضلت اقول. وربما يكون مثلا واحد، مثلا انا ما اتهمش حد ولا اقصد احدا عشان الموضوع ما يتسعش، انا والله ما اعرف مين اللي قايل، ربما عايز يعني مثلا يتقال ايه ان الراجل ده عارف مصطلحات اهو، الراجل ده بيقول مصطلحات زي السياسيين. الله يبارك فيك. ده ده ده ده كلام في منتهى الخطوره. لا لا لا، انا ارجو الشيخ اللي قال هذا الكلام انه يتراجع عنه ويتوب الى الله منه. معنا مين يا فتحي؟ وجدان. السلام عليكم استاذ وجدان. السلام عليكم ورحمه الله. استاذ وجدان اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا، وبارك الله في شيخي وابي الشيخ محمد، جزاك الله عنا خير. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك ويجزيك خير. ربنا يخليك يا رب. اسالك يا شيخي بالله عليك ان تدعو لي ان تهدي ابي وان تهدي امي لبصير النقاب عز ليس بآذب بالله بالله عليك. اسال الله ان يحفظ اباك وان يحفظ امك وان يهدينا جميعا وان يهديهما الى الصالح الا وهاب لك باذن الله جل وعلا. بالله عليك ممكن أن تقول لي خطوات لكي أقولها لهم، لأني قلت لهم أدلة كثيرة. وهم يقولوني ليش بعد سنة. أقول لك على أحسن من كده، أقول لك على شيء، وانت سجدة في قيام الليل أكثري من الدعاء يصيب السهم الغرض بإذن رب الأرض والسماء، وتلاقي صدر الوالد انشرح جدا والوالدة، وهم اللي يقولوا لك البس النقاب. أفعل والله، إن شاء أفعل الله. والله ربنا يحفظك. شكرا لك يا أستاذ وجدان. أستاذ صلاح السلام عليكم. أستاذ صلاح اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا أستاذ وجدان؟ الله يبارك فيك يا استاذ صلاح اتفضل. استاذ محمد زوبي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اخي الله يبارك فيك ويبارك في علمك. الله يرفع قدرك ويشرح صدرك ويرزقك حسن اللي يغني لهذا الدين. اسال الله ان يرزقك كل خير ويبارك في عمرك ويبارك في فيك ويبارك فيك ولك ميت. يا اخي كريم، بس انا احب ان اقول للعيال عن من ان الله عز وجل طلب وصيه عظيمه في الترجع عز وجل. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نعم. وكما قال علماء: لن يموت على دين الله عز وجل الا من عاش بالاسلام وللاسلام. نعم. عاش بالاسلام اي بمنهج الله عز وجل. صح. الذي استطاعه الله عز وجل للبشريه. صح. عند الله الاسلام. وكما قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها. نعم. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. نعم. وعاش للإسلام أن يكون عمل كله لوجه الله عز وجل. نعم. ولنكر دين الله عز وجل. هؤلاء هم الذين يموتون على دين الله عز وجل ويلقون ربهم مسلمون. أما هؤلاء العلمانيون المجرمون فلن يلقوا الله عز وجل إلا بحسرة ولدامة وبخيبة. نعم. لأنهم لا يقدمون شرع الله عز وجل. نعم. ويقدمون كل شريعة على شريعة الله تعالى. أي نعم. فهؤلاء هم خاسرون في الدنيا وفي الآخرة. نعم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا شكرا استاذ صلاح، الله يبارك في حضرتك. فضلت شيخ، راي حضرتك فيما يحدث الان قيام بعض الصحف العلمانيه والقنوات الليبراليه بتشكيل مجموعات واجماع امضاءات بعمل دستور جديد وانتخابات، تاجيل الانتخابات. طيب بسرعه جدا، اولا هذا التفاف على ما جرى، على الاستفتاء على التعديل الدستوري. وبوضح ناحية قانونية، الاستفتاء أقوى من الدستور. الاستفتاء أقوى من الدستور، بمعنى ما دام قد سمح بالاستفتاء برضا الأطراف، ثانيا النزاهة المطلقة، ثالثا برضا الشعب ورب الشعب، بعد كده تجي تلتف. هذا التفاف فيما يدعى باسم النخبة وهي ليست نخبة. تعال أنا أعزو لك الحاج، هذا الأمر لا يضبط على الإطلاق اللي يقوله هجمع فيه توقيعات. انا اقدر اجيب لك الوقت ورق علم كده اهو وازوره لك كله ومليون توقيع. صحيح. اولا ما عندي لجان استفتاء عشان تقول فعلا فلان جه وحط كيت وركيت الى اخر هذه الامور. ثانيا شيء غير معترف به عالميا ولا قانونيا. ثالثا من سمح لهم بذلك؟ من سمح لهم بذلك؟ الشعب المصري رضي عدة خطوات، استاء على التعديلات الدستورية، ثاني حاجة انتخابات برلمانية، ثالث شيء انتخاب رئاسة جمهورية. انك تيجي تلتف وتعمل لي، انا بقول لك دي كل الامور دي جايه من بره ومن سفارات، كل التوظيف دي من اناس معينين معروفين. وانا بقول الشعب المصري لا يمكن ان يكون بالسخافه التي تسمح بذلك. الشعب المصري ليس بالذل ولا بالجهل الذي يرضخ به لذلك. صحيح. ولذلك انا بقوله لو المشايخ اجماعا سكتوا، انا بقوله طبعا مش يسكتوا لانهم افاضل، لو سكتوا لنا ولا شباب مصر ساكتين على الاطلاق بقى. طيب. وكل طيب. ادب. فضلت شيخ يا استكمال الرساله، ومعنا اتصال هبه هناخدها حالا استاذه هبه. استكمال الرساله، لماذا فضلت شيخ انتوا سايبين العلمانيين والليبراليين وبعض الاحزاب الاخرى يطلعوا ويعملوا مليونيه في التحرير ويقولوا نعم لعمل دستور جديد وتاجيل الانتخابات وانتم كاسلاميين ومشايخ ساكتين؟ لا هو مش ساكتين، بدنا وانت شغالين هو على رد على العلمانيين وكشف عوراتي. لا هو يقصد ليه ما بتطلعوش. انا عايز اقوله على حاجه، المليونيه اللي بيحكي عنها الاخ الحبيب ببشره، الاول اللي فاتت المليونيه كانت 3000 3000 دولار، يعني ايه بعد ما بتخرج من المحاضره اللي بتسلم عليهم بره، اللي مش جوه المسجد اللي بتسلم عليهم بره، فاهمني؟ مع احترامي ال 3000 دولار خلي بالك ربما يكونوا مش مسلمين. صحيح. ربما ناكل لك شويه شيعة على غير مسلمين. الامر الثاني انا بقول الاخ الحبيب، لو دعت يعني اهو لو اضطررنا، لان ما بنمشي بالخروج ولا كلنا في الخروج، بس في حاله واحده الضرورات تبيح المحظورات، كنتا والجيف للمضطر وكالخمر لمن يموت من الظمأ. انا بقوله لو اضطررنا سترى رجالا بعدد حبات الرمال او قطر الندى. استاذ هبه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بحضرتك يا فندم. ممكن اكلم الشيخ محمد لو سمحت؟ مع حضرتك. اهلا وسهلا. ازيك؟ حياك الله حفظك الله. ربنا يخليك لينا يا شيخنا. اسال الله يرفع قدرك ويشرح صدرك. ما يحرمناش من علمك ان شاء الله. ويجزيك كل خير ويثبتك. ان شاء الله يا شيخنا احنا عايزينها دولة اسلامية باذن الله. ان شاء الله. وطالبين من حضرتك بس. ان حضرتك تكتب كلمه للاخوان المسيحيين. حاضر. كلهم مفكرين ان دلوقتي ان الدستور ايام كان انتخابات الدستور. نعم. يقولوا لا احنا عايزين نقول لا، عايزين يفرضوا سيطرتهم على جماعه المسلمين. نعم. حاضر. بشكرك. احنا عايزين نقول لهم احنا ان المسلمين يبقوا مع بعض ايد واحده. مسلمين ومسيحيين مع بعض ايد واحدة. نعم. هم مش عايزين يفكروا في كده، مش عايزين يقولوا حاجة زي كده. اي نعم. مش عايزين يقتنعوا يا شيخنا. اي نعم. انا اريح صدرك الحين وتطمئن باذن الله. بداية الزمن ادعي لي بالزوج الصالح ان شاء الله يا شيخنا. اسأل الله ان يرزقك الزوج الصالح والذرية الصالحة ان شاء الله. والزواج الصالح لاخواتي الشباب الله يبارك لك يا شيخنا. اللهم امين. هي طبعا كل الرسائل جايه، بس طبعا فضلتك تستكمل الرد على الاخت هبه، لكن طبعا كل الرسائل اللي جايه وكل اتصالات معظمها بيقول لك اللي هي التوقعات وتوجههم لامام المساجد ويجيبوا توقعات عشان يعملوا دستور جديد، وهذا من وجهه نظرهم بيقول لك ده عدم احترام لما يحدث. لا انا بعد اذنك زحمه. بالنسبه للاقباط انا عايز اقول لهم كلمه واحده ودي انا ثابت عليها، سواء البعض كان ادعى سخافه وتطاول علي انا مسامح لأن ديني بيأمرني بذلك، وعمتك إحنا أكبر من كده. أنا بقول لهم دي كلمة لا أقولها إلى أن أموت ولن تتغير، لكم منا البر، لكم منا القسط، لكم منا الإحسان، لكن بضابط: من صفى صفي له ومن كدر كدر على جزاء من جنس العمل. هذه مهمة جدا. فالأقباط أقول لهم سلوا الآباء والأجداد وقرأوا التاريخ، كلمة والسلام والأمن والأمان لكم ظل المعيشة تحت شريعة الإسلام. ولذلك على مدار السنوات الماضية لم تحدث هنة واحدة بين المسلمين والأقباط بأرض مصر الإسلامية أبدا أبدا. النقطة الثانية عايز أقول للأقباط: لا تستدرجوا خلف أي ناعق أو خلف سفارة بعينها أو خلف تيار يريد إيقاع المسلمين بالأقباط والأقباط بالمسلمين. لا يجوز لكم على الإطلاق أن تطالبوا بأن يكون رئيس الجمهورية قبطيا، لا يجوز على الإطلاق، لا شرعا ولا عقلا. شرعا حفظي ولن يجعل الله الكافرين على المنزل إلى آخره. لا عقلا هو. أنا بسأل: أمريكا راعية الديمقراطية التي تدعيها على ظهر الأرض هل تسمح؟ لا طبعا. ينفع؟ لا طبعا. أنا بديها لهم هدية هو. استحالة. أنا بديها لهم هو. أنتم بتقولوا إن إحنا الديمقراطيين، هذه راعية الديمقراطية على ظهر الأرض، هل تسمح لرجل مسلم أن يكون رئيسا لها؟ هذه واحدة. لا، ولكن الأغلبية، الأغلبية كيف؟ لا نسمح على الإطلاق. إذا الديمقراطية لا تسمح. طب أنتم زعلانين ليه؟ هل تسمح بريطانيا لرجل مسلم أن يقود بريطانيا؟ لا. فرنسا؟ لا وربي. تعال لليهود أهي اللي بتدعي الديمقراطية ودولة قد كده، هل من غير يهودي أن يحكم اليهود؟ أبدا، بل الحكم عند اليهود حكم ديني، ديني تطرفي يعني لأعلى درجة. ويعاب علينا أن ننادي بتطبيق الشريعة، ولا يعاب على من يتمسك بشريعة مزيفة ويذبح بسببها الموحدين في أرض فلسطين، ولا يعاب على رعية الديمقراطية في العالم ما تفعله في أفغانستان وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان، ورغم ذلك لا ترضى لمسلم أن يقود زممه. طب لما أنت مش راضي بتطلب مصر ليه إن هي تعمل كده؟ صحيح. بالله عليك، تلك إذن قسمة إيه؟ ضيزة لجائرة. أستاذ صلاح اتصال تليفوني؟ أشرف موزع. طيب ناخد أستاذ أشرف الأول. السلام عليكم أستاذ أشرف. عليكم السلام، ازيك يا فندم؟ أهلا بحضرتك. ازاي؟ أنا طبعا السلام عليكم للشيخ محمد. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا أخي. أحبك الذي يحترم من أجله. والله يا شيخ أنت صراحة أنت ثمرة والله العظيم، ثمرة للشعب المصري والله العظيم. ربنا يتقبل ويرزقنا الإخلاص. الله يحفظك. وادعو لحضرتك كده يعني، ادعو لنا كده حضرتك بالهدايه كده. اسال الله ان يهديكم وان يهدينا وان يثبتنا. ونفسي حضرتك تكونوا بزياره شبرا الخيمه. والله انا خدام ربنا يخليك والله. وانا طبعا احنا كنا قعدنا مع الاستاذ احمد بدا قبل كده. حصل. وحضرتك طبعا كان وعدنا ان هو ان اجيب حضرتك السيف وكده يعني وبتاع وكلام. وعلى الوعد ان شاء الله بامر الله يعني ان شاء الله. اللهم ولي الصالح والطالح يا رب كده الامور بتاعتك يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. لا بفضل الشيخ على ذلك اهلا وسهلا بحضرتك ان شاء الله باذن الله. بفضل الشيخ ان شاء الله على وعد على راسي. اعزائي المشاهدين هنستكمل هذا اللقاء المبارك مع اسد السنه في هذا العصر فضيله الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي لكن بعد الفاصل. عدنا اعزائي المشاهدين بعد الفاصل من الاعلاني بعد الفاصل الاعلاني وهذا اللقاء الخاص مع فضيله الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي اسد سنه في هذا العصر. هنستكمل الرسائل لكن قبل الرسائل في سؤال مهم جدا فضيله الشيخ. لماذا العلمانيه للدول العربيه والاسلاميه فقط وليس لغير ذلك؟ انت سؤال مهم جدا جدا والله. هو ده خلاصه المساله. لماذا العلمانية فعلا للدول العربية والإسلامية وليست وليس احنا اثبتنا يا استاذ احمد يعني لاحقا بما لا يدع مجالا يعني سابقا بما لا يدع مجالا لشك ان الدول التي ترعى العلمانية وتقول انها علمانية كلها تتخلى عن ذلك في التطبيق وتتمسك بمعتقدها بل تقوم بدعمه من خلال المدارس الدينية ومن خلال الكنائس ايضا كما اوضحنا. فضلا عن أننا بينا تماما أن الدولة الثانية التي هي من أهل الكتاب وهي دولة اليهود أسأل الله أن ينزعها من الأرض المقدسة من أرض فلسطين أيضا بينا أنها تقوم على العلمانية ظاهرا لكنها تقوم على التطرف الديني واقعا أمام الجميع. إذا من مجيئنا بليون بونابرت في سنة 1798 إلى أرض مصر كان المخطط هو فصل الإسلام عن الدولة. ده المخطط الخارجي اللي قاعد يدعم لك العلمانية في مصر بعد انكشاف عورتها ان يفصل الإسلام. لكن أود أن أقول ليس لفصل الإسلام فقط عن واقع البلدة ولكن لعزله بالكلية عن حياة الناس. أعظم دليل على ذلك ما ذكرناه في الاتفاقية التي تمت بين انجلترا وبين تركيا. أتدري وزير الخارجية البريطاني لما عاد من تركيا هاجموه في الاجتماع كيف ترضى لتركيا كذا؟ إنها باستطاعتها أن توحد الدول العربية مرة ثانية وأن تعيد الخلافة الدينية مرة ثانية في المنطقة. فقال بالحرف الواحد أبشروا ماتت الخلافة الإسلامية إلى الأبد واستطعنا أن نفصل الإسلام عن الدول. فقاموا بالتصفيق والتسفير الذي استمر لعشر دقائق متصلة. ولذلك يا أستاذ أحمد أنا بقولها لك المخطط من نابليون إلى ساعتنا هذه إنما يقوم على فصل الإسلام عن الواقع ثم بزوال المؤسسات الدينية مطلقا ثم بتنفيذ ما رأته بريطانيا بالنسبة لتركيا ألا وهو مقاومة الحركات الإسلامية والتنصل من الإسلام. ده لمرحلة بيقولك مش عايز شريعة. المرحلة الثانية افصل المؤسسات الدينية. المرحلة الثالثة انا مش عايز اظهر ولا عايز مؤسسة خرج لنا زي دي. بعد كده المرحلة اللي بعد كده التنصل من الاسلام ويأبى الله ذلك. يقول جل وعلا سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. استاذ احمد السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اهلا وسهلا اهلا بحضرتك. اهلا حياك الله. اهلا بحضرتك الشيخ. الله يبارك في عمرك. الله يسلمك حضرتك. انا سامع حاسس حاجه لو سمحت. امرني. دي خاطره يعني في بالي ان حضرتك بالنسبه للطرح بتاع الدكتور حازم صلاح ابو اسماعيل. نعم. حضرتك تقعد معاه مثلا تحاول تقربوا النقطه بتاعت ايران مش اكتر من كده. حاضر. ما ده اللي حصل يعني جالي يعني. جالي احبه من طرف فضيله الدكتور وانا في العريش قلت لهم التقي بالدكتور حازم ونجلس مع بعض وانا اعلم من رجل على خير وعلى دين ومن اسره عريقه اسره صالحه ونشوف النقاط دي وساعتها نعلن بيانا اذا اتفقنا باذن الله. بارك الله فيك. حياك الله. حياك الله. شكرا لك استاذ احمد. مين معنا تاني استاذ فتحي؟ استاذ ابراهيم اتفضل. السلام عليكم استاذ ابراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ اهلا بيك يا استاذ ابراهيم. شكرا استاذ الشيخ محمد. جزاك الله خير. هو مع حضرتك. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ حياك الله. حياك الله بارك الله فيك. بنشكر سيدك يا باشا التعليم الامريكي ان شاء الله والبتاع وجماعه اللي هم العلمانيين دومت. ماشي يا باشا. نعم. يعني ناس يعني مش كويسين صراحه يعني ونشكر سيادتك يعني صحيح صحيح. بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك. زي ما انتم شايفين بنستقبل تليفونات الكل غير راضي بالمره. رساله فضيله الشيخ محمد الزغبي. الشيخ محمد الزغبي، هل تؤمن بحق المواطنه للاقباط؟ عجيبه والله، يعني انا بستغرب، يعني هذا حقي؟ يعني بعض الكساوسه لما طلعوا على الفضائيات في الهوجة اللي فاتت وهجوم وسب وانه بيؤمن بحق المواطنه ثم شكايات، لا بالعكس، كذب من قال ذلك وقطع لسانه. أنا أؤمن بأن الأقباط أبناء مصر، بمعنى أننا جميعا أبناء وطن واحد، نحن مسلمون وهم أقباط، لكم دينكم ولي دين. ثانيا، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، ولنا ما لنا وعلينا ما علينا. ثالثا، لنعلم جميعا أن القبطية ابن مصر وليس غريبا وليس قادما من دولة أخرى على الإطلاق، لكن بضابط مصر هي التي نستظل بمظلتها جميعا، هي دولة إسلامية، بمعنى أن شريعة الإسلام هي شريعة عادلة، وأن الدولة إسلامية، وأن الأقباط شركاؤنا في الأرض، وأنهم أبناء وطننا، وأننا طلبنا بإحسان إليهم وببرهم وبقسطهم وبالذب عنهم بقدر المستطاع. من يبارك فيك يا فضيلة الشيخ. أستاذ فهد من السعودية، السلام عليكم. أستاذ فهد من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بحضرتك. تفضل يا شيخ. الله يحفظك. مع حضرتك. حياك الله. يا شيخ الله يجزاك خير، عندي بعض الملاحظات ممكن. تفضل. يا شيخ أنا لاحظت كثير من مشايخ مصر بلغت هذا، يعني ما يتبنون دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام اللي هي دعوة أول ما تكون للتوحيد. نعم. ومصر الآن فيها أضرحة وفيها عبادة قبور وفيها يعني عبادات كفر لغير الله، وهذا من أعظم الذنوب. نعم. ومع ذلك كثير من الناس يكون مجاملة للصوفية ومجاملة لبعض الطرق، وكأنه يعني سبحان الله صاروا بعض المشايخ يستمدون، كأنه يستمدون القوة من يعني يحاولون يسترضون. نعم. الصوفية. نعم. يحاولون. نعم. يسترضون النصارى، يحاولون يسترضون الدول الغربية ويطمنونهم على أنفسهم. لماذا هذا التنازل يا شيخ؟ تمام. الآن نرى مثلا أنت اللي رأيتك يا شيخ اليوم محاضرة ضمن قناة الحافظ تتكلم على النصارى، ثم في آخر المحاضرة دعوت على اليهود ولم تدعو النصارى، مع أن النصارى لهم تاريخ حافل وطويل في ضرب الإسلام وهدم الإسلام بالحروب الصليبية والاستعمار، وهم الذين أتوا اليهود. فلماذا يعني نسكت وكانوا مجاملة للنصارى؟ حتى النصارى يا شيخ أرجو أن تعترفوا بحقيقة، كثير منكم الآن صار ما يسمي النصارى نصارى، أنت جزاك الله خير ربما أقل منهم، يعني سميتهم أقباط، مع أن الأقباط بعضهم مسلمين بعضهم نصارى، لكن المفروض ما تسمونهم نصارى، صرت تسمونهم مسيحيين. يعني استغرب بعض المتصلين يتصلوا عليكم يقول هذا مسيحي، يعني ينسبونهم الى المسيح والمسيح دليل. نعم. منهم. نعم. والله سبحانه وتعالى سماهم بالقران نصارى. نعم. يعني ماذا هذا التنازل؟ اذا راوا منكم تنازل يا شيخ وانتم مشايخ، ماذا يفعلون العامه؟ حاضر. ثم يا شيخ الان انتم في مصر 97% وخطب رنانه وكلام، لكن المسلمه التي اسلمت وخطفوها النصارى وسجنوها عندهم الى الان لم تخرج، يعني ما عاد الذل والتنازل. أجيب. السلطان الجامل النصارى. جزاك الله خير. وشيخ الأزهر يقابل أو رئيس الإخوان المسلمين أو المرشد العام الإخوان المسلمين يحاول يقابل يعني البابا وما أدري إيش. وصلت الرسالة. أنا أستغرب يعني في هذا الوقت المفروض ما نفترضهم، المفروض العكس نكون أشجاع وصرح ما بيننا. وصلت الرسالة أستاذ فهد من السعودية. فضيلة الشيخ محمد الزغبي هيجاوب حضرتك. شكرا أستاذ فهد من السعودية. الأخ فهدي يعني حفظ الله يتكلم عن النقطة الأولى بالنسبة للأضرحة وما شابه ذلك، ولأن الأخ فهدي يعني ليس من أبناء مصر فأهل مكة أدرى بشعابها، نحن نعمل الليل مع النهار. يعني مثلا محاضرة الأمس اللي انت ذكرت فيها كان فيها أكثر من 100,000، هذه كانت المحاضرة في العقيدة وعن هذه الأمور من ألفها إلى يائها، وكانت تجاوب قويا جدا بإذن الله. وعايز أقول لك على حاجة يا أستاذ أحمد، يعني مش تعصبا، لا تخلو أرض على الإطلاق من مثل هذه الطوائف. يعني المملكة العربية السعودية لما نزلتها في الأيام القريبة، المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بها عدد كبير جدا من الصوفية، وبها عدد كبير جدا من هم يعني والعياذ بالله أشد من ذلك اللي هم الشيعة الروافض، يعني بكثرة صاروا مواطنين مش بقول ومقيمين في هذه البلد. ثالثا شكل مجلس أعلى للطرق الصوفية في المملكة العربية السعودية، ومع احترامي له زيارة بصاحب السمو إلى آخر هذه الأمور، فإن إحنا بنعمله إيه؟ مش هنضرب الصوفية ولا كده، من أهلينا ومن أحبابنا بنعمل إيه؟ أستاذ أحمد عندنا قاعدة العذر بالجهل، نأخذهم بإذن الله جل وعلا، ندعوهم بإذن الله جل وعلا، نأخذ على يديهم بإذن الله جل وعلا. وعلى فكرة أنا عامل محاضرتين في العقيدة، بلف أنا عن نفسي على مستوى الجمهورية بأخذها ذهابا وإيابا على نفقات الخاصة والحمد لله في العقيدة فقط في العقيدة. ولذلك مصر كانت منذ سنوات قليلة جدا أهلها عاكفون على ذلك، الحين مصر سلفية من شعرها إلى ظفرها يعني بإذن الله جل وعلا. هذه نقطة. النقطة الثانية أخ الحبيب يتكلم عن النصارى وكذا، أنا بقول له دايما يعني لا نتهم النصارى بالإجماع بأنهم فعلوا كذا أو كذا، لأن الإنصاف مطلوب حتى مع الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث الوارد في صحيح الإمام البخاري صدقك وهو كذوب، يعني لما صدق الشيطان وقال لأبي هريرة اقرأ عليها آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، قال النبي صدقك، شوف أنصفه في ذلك، ماشي ده كذاب اسمع كم، صدقك وهو كذوب على وزن فاعول رغم أنه كذاب. ولذلك إن نخاطب الناس يعني بما فيه الحق، يعني أنا لما قلت الوقت النصارى قلت لهم من البر القسط الإحسان، ده مش من عند محمد الزوج، ربنا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في دين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروه وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. حتى ثانية النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم فيهم ذمة وصهرة، الرواية الثانية ذمة ونسبة، أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن أنا عقبت قلت إيه؟ من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه والجزاء من جنس العمل. صحيح. وقلت حتى عقبت قلت لكن مصر إسلامية تحكمنا جميعا الشريعة الإسلامية، يعني تحكم المسلمين وتحكم النصارى لأن الأكثرية من المسلمين ولأن مصر إسلامية بإذن الله جل وعلا، رغم يعني أعمل إيه بعد أشتل الأسباب أعمل إيه يعني. فالشيخ احنا عاوزين نتقدم بشكر وتقدير للدكتور سعيد حساسين المشرف على قناة الخليجية اللي شايف أهمية الحلقة، وبناء طبعا على رغبة المشاهدين أيضا لأن اتصالات كتيرة جدا وعدد كبير من الرسائل نظر الموضوع الهام اللي بنناقشه موضوع العلمانية، فهو طلب زيادة أو مد وقت الحلقة للساعة 12 ساعة كمان. بارك الله في عمرك أستاذ حازم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أحمد أهلا بك أستاذ حازم. إزي حضرتك يا فندم؟ الله يبارك فيك. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله، أحبك الذي أحتني من أجله. والله أنا سعيد جدا يا فندم إني بكلمك الوقت، وكنت عايز أدعو حضرتك تيجي للزيارة عندنا في قرية اسمها قرية العزيزية دي في البدرشين، كنت حضرتك عندنا في البدرشين من فترة. نعم كنت عندكم على رأس على رأس. كنت أتمنى حضرتك تيجي عندنا تعمل لنا بس ندوة ثقافية علمية إسلامية عندنا في قرية العزيزية. وعلى فكرة أنت حضرت معانا الندوة اللي في البدرشين اللي فاتت؟ والله ما عرفش أخش من الزحمة. طيب سمعتك من الزحمة، سمعتك كانت عن إيه المحاضرة، عقيدة ولا مش عقيدة؟ عقيدة يا فندم. وكانت عن هذه الأمور اللي بيتكلم عنها الأخ ولا لا؟ بالضبط يا فندم. أسأل الله أن يبارك فيه. أكمل بعد إذن حضرتك. تفضل. أنا أستاذ يا شيخ محمد، إحنا مجموعة شباب عندنا هنا في العزيزية عاملين حملة جديدة حاجة حلوة أوي اسمها مليونية الشهر الكريم. ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله يوم الجمعة 28 شعبان اللي هي 29/7 ميلادية. الجمعة دي آخر جمعة في شهر شعبان وهي اللي بتسبق شهر رمضان بيومين. فإحنا بندعو لحملة مليونية كل شباب مصر يتوجهوا اليوم دوت إلى مساجد مصر لتزيينها وتجهيزها وتحضيرها وإعداد كل الصيانات اللازمة ليها لاستقبال شهر رمضان المعظم، والمسجد ما فيهوش حاجة نقضي اليوم كله في تلاوة القرآن والأحاديث والسنة، يبقى هو كل يوم احتفال مليونية باحتفال باستقبال شهر رمضان المعظم إن شاء الله. فبتمنى حضرتك يعني تتبنوا معنا الدعوة دي. أجلكم وعده إن شاء الله، أجلكم إن شاء الله رب العالمين. ربنا يخليك. شكرا لك استاذ حازم، بنشكر حضرتك جدا. استاذ ابراهيم السلام عليكم. استاذ ابراهيم السلام عليكم. طيب يحاول يتواصل معنا تاني، الخط فصل. فضيله الشيخ محمد زغبي هنجاوب على بالنسبه للاخ الحبيب لما بيتكلم عن مليونية، فاحنا عايزين نقول مليونيه لصلاه الفجر، مليونيه لصلاه الظهر، مليونيه ما تعرفش تقول لي مليونيه مش عارف للطبيخ ومليونيه الملوخيه ما تضحكوش علينا. يعني المصري المسلم ليس بهذه يعني الطريقه يعني من الانحطاط الفكري، بالعكس المسلم المصري يا استاذ احمد الآن يعيش مرحلة طيبة جدا من النضج العقلي والفكري. طيب فضيل الشيخ رسالة، لأن في رسالة تتعلق كده بالدكتور صفوت حجازي، فبعض الإخوة بارك الله فيهم بيسألوا رأي فضيلتك في دكتور صفوت حجازي. الله سبحان الله، يعني من ملاس سبب الموضوع. هي خارج الموضوع معلش، لكن احنا بنجاوب الدكتور سعيد مشكور مدنا الوقت، فنجاوب على كل الرسائل. يعني أولا هو أخ أكبر ورجل فاضل ورجل يقول الحق ويصدع به، وأسأل الله أن يبارك في عمره وأن ينفع بعلمه وأن يجعلنا جميعا معتصمين بحبل الله جل وعلا حتى نمكن للشريعة الإسلامية بأرض مصر، وحتى نقيم الخلافة، حتى إذا توفانا الله جل وعلا توفانا وهو راض عنا. الحمد لله. فضل الشيخ ان شاء الله كده عندنا فرصة ان احنا ممكن ننهي موضوع العلمانية النهاردة ان شاء الله بإذن الله. دلوقتي رسالة فضلتك ايه الى العلمانيين في مصر؟ تمام. بالتوبة، لان محتاجة بالتوبة او السوء لنا جميعا. على فكرة اما انت تقول التوبة مش هنا لهم، وفي واحد تقول له اتقي الله، انا اللي اتقي الله يا كذا، انا يا رجل اتقي الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ربنا اللي بيأمرنا كده. خلاص المسألة، أنا بقول لعلمانيين مصر فعلا هم بحاجة إلى توبة، سواء منهم من نافق نفاقا أكبر وأسأل الله أن يتوب عليهم، أو من كان على النفاق الأصغر، أو من كان يعني في المولد أهو زحمة وخلاص وعايش. أنا بقول لهم أنتم مطالبون بالتوبة، وأبشركم بقول الله جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وبقوله جل وعلا وإني لغفار لمن تاب، وبقول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إلى آخر الآيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المهم خلاصة المسألة، لماذا أدعوهم إلى التوبة؟ لأن الواحد منهم ربما يقول الكفر أو يكتب الكفر لكني لا أسقط حكم الكفر عليه. شوف أنا معاك في البرنامج، هتلاقي الصبح جريت طلعة شيخ الزغبي يتهم العلمانيين بالكفر. شوف أنا بقول إيه، يقول الكفر أو يفعل الكفر لكني لا أسقط الكفر عليه. يعني إيه؟ الإمام البخاري رحمه الله صنف بابا تحت عنوان باب من قال كذا فهو كذا، يعني قال كذا فهو كافر، من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض إلى آخره. فحينما أقول أو من فعل كذا فقد كفر، من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك إلى آخره. ولذلك قال علماؤنا ربما يقول الإنسان الكفر لكن لا يكفر، لأنه جاهل فيعذر بجهله حتى تقوم الحجة عليه، لكن إن قيمت الحجة وأصر على ذلك فهو كافر. ولذلك ربما يقول الشركة لكن لا نقول إنه مشرك لأنه جاهل مش عارف أي حاجة على الإطلاق. خلاصة المسألة أنا بقول لهم هم أيها العلمانيون مصر الآن، ركزوا معي جدا وأنا بقول المسؤولين ياريت يكونوا سمعيني، مصر الآن تعيش مرحلة لا أود أن أقول إنها عدم رضا من الله، بمعنى أن التغيير لما تم كان من الواجب على المصريين جميعا من الموحدين أن يقابلوا نعمة الله بالشكر. معايا يا أستاذ أحمد؟ صحيح. بالشكر. وذلك لما قال جل وعلا فاذكروني أذكركم، عقب بقوله واشكروا لي ولا تكفرون. إنما ما ربنا يزيل عننا الظلم والفساد واللصوصية والاستبداد إلى آخر هذه الأمور نجي نقول لا مش عايزين الإسلام، إحنا مش عايزين حاكم مسلم، مش عايزين دولة دينية. وانت فاكر انت لو وقعت حسن مبارك، انت فاكر ان الفيسبوك اللي هو حسن مبارك، تحكوش على نفسكم، عيشوا الواقع. دعوة مظلوم سرت بليل بهيم غفل عنها مبارك ولم يغفل الله عنها. قولها معي بدليل، مبارك اقوى ولا القذافي؟ مبارك أقوى طبعا. مبارك اقوى ولا علي عبدالله صالح؟ مبارك أقوى. ولا الوالد المبشر ده؟ مبارك اقوى. ورغم ذلك اسقطه الله في 18 يوما رحمة بالمسلمين. ليه؟ لأنه كان عمل زي دول كتبات استمرت سنوات وإبادة وتدخل فائد اليهود وغيرهم. صحيح. إذن ربنا الذي من علينا بهذا التوفيق والموفق من وفقه الله، ما اليمن لسه عايشة في بحر دمه وبقول لهم راجع لكم أتعالج وراجع لكم، أخرب بيت شيطانك. المهم القذافي هو برضو قاعد الوقت ده هو اللي عايز يعمل مصيب معنا ربنا مش رأى. أسأل الله أن ينشره. المهم خلاصة المسألة، ربنا من على مصر رجعوا بقى الفزلكية والبكاع، لا مش دولة دينية، ما هنرجع للردة، هنرجع لكده. شوف ربنا، أنا بقول للمشاهدين اسمعوني، اللي يزعل يزعل، ربنا أم عامل فينا يا أستاذ أحمد؟ أعظم نعمتين يدهم لنا عصب التغيير الأمان والطعم. إحنا لا، ربنا يقول الذي أطعمهم إيه من جوع وآمنهم من خوف. شايف مشايخ القراءات لا يقولوا عداه كده، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. معايا أستاذ أحمد؟ ولذلك قلنا بالصلاة والسلام كما ورد عند الترمذي والحديث الصحيح، من بات آمنا في ثربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا بحذافيره. احنا نواتي النعمتين دول ما تمش المن بهم علينا، كاملين مجنين بس مش كاملين. أطعمهم من جوع. مصر بقت خسرانة من 25 يناير إلى اليوم فوق 80 مليار جنيه. 85 مليار. 85؟ طيب 85 مليار، مليار مش بقول 85 جنيه، مليار. تعال دي ميزانية مصر بالنسبة للخسارة العامة والديون العامة المطلقة الداخلية والخارجية، مصر زادت ديونها عن 900 مليار. طيب تعال معاي بالنسبة بقى للأمان، أنت كل يوم في البرنامج بتاعك والله لو يعطوك 20 ساعة مش الساعة قاعد تجيب البلطجين والشمامين واللي بيذبحوا واللي بيقتلوا في الأفراح، وإحنا نعرف أكثر من كده، نعرف من شبابنا كل يوم كل يوم. فين بقى آمنهم من خوف؟ أنا ما أقدرش أنزل أولادي الشارع، ما أقدرش أقول لبنتي يا بنتي روحي لوحدك الحتة الفلانية، ما أقدرش، أنا ما أجرؤش، أنا عارف إن في إجرام إلى آخر هذه الأمور. ده من إيه؟ من غضب ربنا على البعض فينا. بدينا انذار اهو في امنه المجلس الاعلى ربنا يحفظه يعني ماسك بكل قوته. الحكومه الجديده الجال اللي داخله منها اهي بتشتغل اهي، بس ايه رغم كده لسه الامر موجود. ترجع لربنا يتم الامر ويتم النعمه، ولا عايزها تبقى جحيم وسخط وفقر ودمار؟ هي دي المعادله. ازاي يا استاذ احمد؟ اذا غضب الله على الموحدين لعدم شكره سلط عليهم الأمرين، عدم الأمان والجوع. تسألني بقى سؤال دروس أحمد، هي مصر مرت بحاجة زي ده قبل كده؟ طبعا على المنبولة ما بروش حاجة خالص. لا لا مش متابعين والله العظيم، عندي مكرف حاجة خالص، ما عندهمش فكرة بحاجة. يا أخي نفسي حد منهم ينظر لي يكون درس أي حاجة، حتى هذه منهم يتكلم في التضخم وعجز الميزانية، مش فاهم يعني كلمة التضخم. حتى هذه اللحظه لم يدخل احد في مناظره معنا. طب فضيله اسمح حضرتك معنا استاذه سهام من بدري، معلش اسفين يا استاذه. استاذه سهام اتفضلي. عليكم السلام وبركاته. دي فضيله الشيخ، ربنا بحق يعصمك الله من نفسي. اسال الله يديك خير، ربنا يبارك في عمرك. عليهم يا رب. جزاك الله كل خير. انا عايزه اسال سؤال قلقني قوي. امري، هل لو نجح احد من الاسلاميين اللي هم مرشحيننا في الصوره الشيخ حازم وعبد المنعم ابو الفتوح والعوه، هل لو نجح احد منهم هل امريكا هتسمح للمسلمين انهم يمسكوا الحكم والله العمانيين اللي عمالين يعملوا حرب ضروس علينا؟ والله احسن سؤال سمعته الليله، احسن سؤال سمعته واجيب لك عليه. حاضر حاضر شكرا. بشكرك استاذه تهاني. استاذه تهاني السلام عليكم. صوتها مش واصل هنا في الاستوديو. استاذه تهاني طيب مين معنا تاني؟ عز محمود عارفه. اهلا وسهلا السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. كنت كلام اسف استنى ان شاء الله. مع فضيلتك الله يجزيك خير، الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللهم بارك ولكم مثل وزياد، حفظكم الله بارك الله في عمركم ويرضى ان شاء الله رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. عايزين من حضرتك ان شاء الله باذن الله ونصدق ونسك بإذن الله بالله عليك الله. حاضر. جلسة انت الله علماء الدين في مصر. نعم. ومشايخنا ان شاء الله عشان بلدنا ان شاء الله دين بإسلام. صح صح. عشان صح. ينصر المسلمين ان شاء الله. يا الله ما نعم. ان شاء الله. نعم. اللهم نعم. ان شاء الله ونسكت مين ان شاء الله. يا رب. صدنا على باب الشهادة. حاضر. الله يجزيك كل خير. صل آخر. أستاذ إبراهيم السلام عليكم. وطي التلفزيون شوية أستاذ إبراهيم. السلام عليكم أستاذ إبراهيم. حضرتك وطي التلفزيون بس وطي التلفزيون. طيب يوطي التلفزيون بس يحاول وبلغوها فتح ان هو يوطي التلفزيون. بنشكرك استاذ ابراهيم تحاول تتواصل معنا. فضيله الشيخ الحاجه اللي اتصلت سالت سؤال حضرتك بتقول ده افضل سؤال الليل. والله افضل من الاسئله بتاعتي. لا لا لا لا ده شرف لينا. لا لا لا لا انت استاذ احمد الاعلام الكبير. طيب ناخد استاذ ابراهيم رجع معنا. استاذ ابراهيم السلام عليكم. ابراهيم عطله السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله رب العالمين. اخوك ابراهيم عقل معاك في السياحه. الشيخ ابراهيم عقل اهلا يا فضيله الشيخ ازيك؟ ازيك يا استاذ احمد؟ ربنا يبارك فيك. الشيخ ابراهيم عقل اهلا. ايوه وحش يا استاذ احمد. ربنا يبارك فيك. وطي التلفزيون بس شويه يا شيخ ابراهيم كده. معاك ان شاء الله يا اخي. اتفضل يا شيخ ابراهيم. انا بصيت على اخره ان شاء الله. اتفضل. يا اخي ان شاء الله وطيته ان شاء الله. فضيله الشيخ مع حضرتك. الشيخ الزغبي بس انا برحب بيه وبشكره على الكلام الطيب والكلام الطيب. الله يحفظك. وانا بحبه في الله والله يا استاذ احمد جدا. احبك الذي يحترم من اجل على على التصدي دائما لمشاكل حساسه تضر بها الامه. طيب يعني هو اول ما تصدى عمليه الشيعة صحيح الشيخ الزغبي ربنا يجزيه عنه بالخير. الله يتقبل الله يجزيه. وبرضه يوضح للامه العلمانيه برضه ان في مسميات داخل على الاسلام. نسأل ربنا سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العمل الطيب في ميزان حسناته يوم القيامه يوم العرض واللقاء على ربنا سبحانه وتعالى. اللهم امين يا رب العالمين. بنشكرك جدا شيخ ابراهيم عقل. بنشكر حضرتك. مهندس صلاح ازيك يا باشمهندس؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا زحمه؟ اهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا وسهلا حياك الله. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يجزيك خير. انا عايز اقول حاجه بس يعني للشيخ محمد ان شاء الله الرحمن. اتفضل. الله يجزيك خير. الصحابه رضوان الله عليهم حين خالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد صلى الله عليه وسلم ماذا حل بهم؟ نعم حل بالمسلمين الهزيمه. اي أيوة والله صحيح. ف علمانيه وكذا وكذا وكذا يعني يريدون التصفيه في مصر. ايوه يعني انا يعني بقول يعني ان شاء الله الرحمن ربنا يحفظ مصر من الفتن يا رب. اللهم منها ومضطر. يا رب. وجزاك الله خيرا يا شيخ محمد تسلم. على هذا البرنامج الجميل والله. ربنا يحفظك. والله العظيم ان يحفظك بحفظه يا رب. ربنا يبارك في عمرك. ربنا يبارك في عمرك. وجزاك الله خيرا. تسلم. ربنا يبارك فيك يا باشمهندس. شكرا المهندس صلاح. هنستكمل الاول الرد على الحاجه سهام. سؤالها اللي هو لا خليه ورا دي لسبب لانه محتاج سرد انما اللي انا ما اقطعوش اللي كنت شغال فيه. اتفضل فضيله الشيخ. انا بقول للعلمانيين اما تبتوش واما تخلتوش على اللي بتعملوه. اوعى تظنوا انكم تخدعوا ربنا او انكم كده يعني مع احترامي. لا لا لا عين الله لا تنام لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبه. يرى القلب النقي ويسمع الصوت الخفي. يرى النمله السوداء على الصخره الصماء في الليله الظلماء. ما تضيعوناش كلتنا واحنا في سبيل واحد. ازاي يا استاذ احمد؟ اما تبوش لربنا العقاب هيحل. ام المؤمنين تقول ايه في حديث البخاري وعند مسلم؟ انهلك بكسر اللام وفينا الصالحون. النبي يقولها نعم اذا كثر الخبث صلى الله عليه وسلم. فده خبث هقول له قاعد يحصل ايه؟ استهزاء بالشريعه، استهزاء بالدين، استهزاء بالرموز الى اخره. هديك مثالين. مثال عند دوله ادعت ما يشبه العلمانيه في وقت ما ثم مصر. هل حصل فيها كده؟ ما انا قلت اهو ربنا بيغضب علينا. ينزع مننا الامن والامان وينزع مننا الطعمه والطعام. قلت زيك بقول اهو الدين اللي على مصر عظيم. الخسائر المتواليه كبيره. عدم الامان موجود. طب نعمل ايه؟ ده ربنا بيمني لما بيرضى. بقول لهم اول مثال اهو السحن. في سنه 449 هجريه السنه اهو عشان يرجعوا وراي. في البدايه والنهايه الجزء 12 صفحه 62 يا استاذ احمد. بغداد وما حولها. بغداد وما حولها. ادعوا برضو كيت واهملوا الشريعه الاسلاميه وشربت الخمور وظهر الرقص مولى اللي عاوزينه وما شابه ذلك. ايه اللي حصل؟ صلت الله عليهم امرين غلاء وفناء. الغلاء ممكن تلاقي كيلو ليمون الوقت يقول لك ب 7 جنيه وب 10 جنيه، ممكن بكره تلاقيه ب 100 جنيه. ممكن تلاقي كيلو طماطم ب 100 جنيه، كل حاجة تحصل، كل حاجة تحصل. غلاء وجه معاه فناء، ازاي؟ هو الغلاء موجود حاليا في اي نعم للأسف. شوف اللي جاي بقى يا استاذ احمد، أول حاجة خلت أكثر الدور من أهلها. ازاي يا أستاذ أحمد؟ قال لك سدت عليهم الابواب صلت الله عليهم الطاعون. تبقى الاسره 10 افراد قاعدين داخل فجاه يقوم ميتين مع بعض العشره. يفتح الباب أو يغلق عليهم ولا أحد يدخل على هذه الأسرة. وبالتالي كذلك كذلك إلى آخره في معظم الديار. سبحان الله اللي فضلتك بتقوله ده. تعرف ان فضلتك حصل امبارح بالليل أسرة كاملة من 8 أفراد ماتوا في بيتهم، ان كانوا عندهم صرف صحي، نزلوا كلهم الثمانية ماتوا. الله أكبر. والله ما عرفت. والله العظيم. طيب. لسه حدثت لسه طلعين الجثث النهاردة الصبح. شوف الجه. وبعد غلاء الأسعار منع الله القطرة من السماء، مش مطر، والمرعى كذلك، جاعت الأنعام، ماتت الأنعام. شوف اللي حصل يا أستاذ أحمد، أكل الناس الجيفة والنتن والمحرم من الطعام. شوف الجيف، لو كلب ميت يأكلوه، قطة ميتة يأكلوها. تعال الثالث حاجة، وجد مع امرأة من بغداد فخذ كلب قد اخضر، قاعدة في بيتها مش قادرة تتحرك، وفي ايدها ايه؟ فخذ كلب عليه بقى عليه زي الريم الاخضر والعفونة بسبب المدة عليه، تأكل منه كل يوم حتى عشان ما تموتش من الجوع. فخذ كلب. تعال للي بعد ذي، رجل قاعد يصيد بنت الجيران، خطفها ثم أخذها فوضعها في أتون وشواها وأكلها. حتى الطفلة تتخطف وتتاكل بسبب الغلاء والبلاء. مش كده وبس، وسقط طائر من حائط فاحتوشته 5 أنفس كما قال ابن كثير، فأكلوه حتى بريشه. مش كده وبس، مات في يوم واحد في بخارة في نفس السنة، هنا عام في كله عند المسلمين، 18,000 في يوم واحد كده، لا حرب ولا غيره، ماتوا. وبعدين مات من الوباء في هذه المدن في هذه السنة 1,550,000. أنا عايز المشاهدين يركزوا معايا، بقول مات في السنة دي بس 1,000,000 بالطاعون والغطف، 1,000,000 شوفوا من كم سنة، سنة 449، يعني مش الوقت يشوف كم سنة، 1,550,000 نفس ماتوا في سنة واحدة. مش كده وبس، فرغت الأسواق وخلت الطرق وكانت الأبواب مغلقة والطاعون ينتشر بسبب الهواء، فعم الغلاء وعم البلاء، ولم يحج بيت الله من أهل هذا المدن في هذا العام واحد، ولا واحد قال لبيك. تعال مصر بقى، مصر بقى سنة 462، سنة 462 من الهجرة، البداية والنهاية، الجزء 12 صفحة 85 ل86، نشوف ابن كثير بقول عملوا ايه، برضو خمور رقص. فضلت شيخ دون مقاطعة حضرتك، بس في اتصالات كتير معنا هناخد بس الجزء منها ونستكمل، لان الموضوع مهم جدا يعني. دكتور ناصر سلام عليكم. دكتور ناصر سلام عليكم. فتحي معنا دكتور ناصر. السلام عليكم. طيب يحاول يتواصل معانا. طب فضيل شيخ اللي اتصل ده وبعت رسالة شكله مرضيش يدخل ولا ايه؟ سليم رجع معاه الرسالة دي لانها خطيرة قوي على فكرة. بقول لك يا سليم الرسالة فعلا كده والله، مصر قولها لي تاني عشان ارجعها. طيب فضيلة الشيخ هنستكمل بعد هذا الفصل. حاضر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين، عوده من جديد مع فضيلة الشيخ محمد الزغبي. الاخ اللي كان على التليفون او اللي ارسل الرساله بيقول مهما تحول والله مصر قبطيه، وهذا يكون اشرف لجميع المسلمين. طبعا فضيل الشيخ هيجاوب على هذه الرسالة. احنا بنتعامل بكل شفافية، وبلست كلمة شفافية لدينا دي كلمة شفافية دي بتاع الحزب الوطني، فخلينا نقول نتكلم بكل وضوح ان احنا هنجاوب على هذه الرسالة فضيل الشيخ السوبي. بس ما نستكمل الاول فضيل الشيخ رسالة العلمانيين بالتوبة او السؤال. طيب بقول هل مصر حصل فيها الشيء المرعب دي؟ بسبب مين؟ اشكال دول. اشكال دول ما تبوش لربنا، ده اللي يحصل لنا. بقول سنة 462 هجري، الجزء 12 صفحة 85-86 ذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. ايه اللي حصل؟ قال لك برضو حصل كده، والعياذ بالله زنا وفوضى وسكر وإهمال لشرع الله جل وعلا، فسلط الله الغلاء على المصريين وحدث الجد والقحط. فماذا جرى؟ غلاء شديد جدا بمصر، ايه اللي جه بعده؟ اكلوا الجيف. قال ابن كثير اكلوا الجيف والميتات والكلاب. شوف انا كل مشاهد دلوقتي بأذكر له رقم الجزء، رقم الصفحة، المرجع، عشان كل يبقى مطمئن وراي جدا. وقالوا بسبب اللي زي دول ايه اللي حصل؟ غلاء شديد ترتب عليه. اهل مصر اكلوا الجيف والميتات والكلاب، مش خالص ولا فران ولا اي حاجة، الناس كلوه معاش. وبعدين يا استاذ احمد قالك حتى ان سلطان مصر ما عادش يمتلك الا ثلاث افراس، جمع فرس افراس، كان عنده دواب وانعام وخيول اكلوها هو والسلطانه وكيت والناس بسبب الغلاء والبلاء وعدم وجود الطعام، اكلوا كل شيء ما عادش الا ثلاث افراس. وبعدين طب في اتصال هنا فضيله الشيخ، بعدين فضيلتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنت مش خذوب دفع؟ مع فضلتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك أنا ضابط شرطة. أنا وسهلا. في بس شهادة أحب أن أنا أشهدها لله عز وجل. نعم. من واقع عملي مع القانون الوضعي. نعم. اللهم إني أشهدك أني أشهد. نعم. أنه لا يصلح لهذا الزمان وكل زمان وكل مكان إلا شرعك. نعم. أشهد أنك إله عظيم حكيم. نعم. قدير. قد علمت قبل أن تنزل القرآن على رسولنا صلى الله عليه وسلم كل ما سيدور في كل زمان، كل ما سيدور في كل مكان حتى قيام الساعة، وأنه لم يعجزك أن تأتي بشرع يصلح لكل زمان ومكان. نعم. هذه شهادة لله عز وجل. الله يجزيكم. وأرجو يا شيخ إن أنا عايز تلفون حضرتك على رأس عشان في موضوع يتعلق بخلوق الشريعة والواقع العملي. عايز أقول لحضرتك عليه. طيب الأخ فتحي الرقم الخاص، أخ فتحي دي الأخ الضابط الحديث. أو حضرتك ناخد رقم حضرتك، سيب لنا رقم حضرتك واحنا نتصل بعد الحلقة، يعني نتصل بحضرتك بعد الحلقة. جزاك الله خير. شكرا لحضرتك. طبعا هو ما قالش اسمه، ضابط ضابط شرطة بوزارة الداخلية، بنشكره على مداخلته. مين معنا فتحي؟ طيب فاضل الشيخ حاضر هيرد على اللي هو والله اللي هو الرسالة بتاعت مصر القبطية لما نخلص. طيب قلنا حصل غلاء شديد بمصر، أكلوا الجيف والميتات والكلاب، حتى إن سلطان مصر ما عادش عنده ولا ثلاث أفراس، كلوا حتى كلوا الحيوانات اللي عنده وكيف ما عادش عنده لدي. وفي يوم هو خارج وترك الفرس بتاعه في الشارع، الغلام اللي هو المسؤول عن حفظها وحراستها وعنايتها غفل عنها من شدة الجوع، مرهق ضعيف فنام، فجاء ثلاثة من المساكين شلقين يأكلوا على الإطلاق، فذبحوا هذه الفرس وأخذوا يأكلون فيها، فاجتمع الناس عليها فأكلوها. علم السلطان فقتل الثلاثة وصلب الثلاثة. في الصباح لم يجدوا من الثلاثة إلا العظام. ليه؟ الناس جات كلت لحم الثلاثة المصلوبين، الناس أكلت لحم الناس المصلوبة، تقطع وتشوي وتاكل من الجوع، لأنهم خلصوا الدواب، خلصوا الكلاب، خلصوا كل حاجة. مش كده وبس، لا شوف ايه اللي جه. كان في واحد يخطف الأطفال ويذبح وياكل، فعلم فأخذه الأمير فقتله، فلما صلب أكل جسده في ساعة واحدة. كلوه. بقول لك مش كده وبس، وكان الناس لا يدفنون موتاهم بالنهار. ابن كثير يقولها صفحة 6 نهاية 85 بداية 86 جزء اللي أنا قلته 12. كان الناس لا يدفنون موتاهم بالنهار. ليه؟ أول ما يروح يدفنوا يومه جايين نبشين القبر واخدينه واكلينه، شوه ياكلوه. أنا أسألك بقى بالله، في غضب أشد من كده؟ لا طبعا. في سخط أشد من كده؟ وما بيجيش إلا من الأشكال دي. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. اللهم أمين يا رب العالمين. أستاذ أحمد السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ أحمد. أنت نمت يا فتحي ولا يدخل أستاذ أحمد؟ يلا. السلام عليكم أستاذ أحمد. السلام عليكم. فتحي نايم الظهر. طيب. هنستكمل أعزائي المشاهدين دلوقتي الرسالة اللي هي والله مصر قبطية وهذا أشرف المسلمين، ده سامر هو اللي بعت الرسالة. مصر مش قبطية، أنا عايز أقول على حاجة. كلمة قبط أو قبطية اسم لحضارة وليس لمعتقد. هؤلاء يطلق عليهم نصارى زي ما احنا بيطلق علينا مسلمون. ثانيا، مصر دولة إسلامية عدد المسلمين بها 97%، عدد المسلمين في مصر 97%، 97%. مصر هي بلد الأزهر وصاحبة المؤسسة الدينية، مصر هي بلدة الإسلام في الشرق الأوسط، وهي قبلة العلم والعلماء على اعتبار ما كان من ريادة الأزهر، أسأل الله أن يعيد إليه الريادة والقيادة. ومصر قلعة إسلامية بها المآذن والمساجد، وفيها حكم بشرع الله جل وعلا، وسجلت في التاريخ بمداد من نور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أنها الدولة المسلمة. وبعدين حينما يقال بغير ذلك، يعني لو جبت واحد مريض يا أستاذ أحمد دلوقتي ما تقولوش دق للعسل دي أو دق للعنب دي، لأن المريض ما يقدرش يتذوق، هيقولك مر. وما ينفعش تجيب واحد أعمى وتقول لي والله وصف لي الشمس لونها إيه، لأنه لا يراها على الإطلاق. فمصر للقاسي والداني هي دولة الإسلام. بس إحنا يعني من أخلاقيات ديننا نقول لهذا المسكين وأعرض عن الجاهلين، نقول له وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإحنا مسامحينه ليه؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ربي حاجة إكراما للأقباط الذين معنا، لأننا أبناء وطن واحد. صحيح. طيب أستاذ رأفت السلام عليكم. رأفت السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. حضرتك وقت التلفزيون بس عشان تسمعنا. لك الزحمة. أهلا بحضرتك. الله يكرمك. حياك الله وحيا الله فضيلة الشيخ محمد. الله يجزيك خير. ربنا يبارك فيك. جزاك الله الشيخ. ربنا يحفظك. حفظك الله. الله ينفع بك. ولك حيث ما كنت وحيث ما لازلت. الله يبارك في عمرك. الله يحفظك. ونفر إن شاء الله تخليني غضب عن الأقباط الأحقاد وغض عن الليبراليين والعلمانيين. مصر إسلامية بإذن الله شكرا. نعم. إن شاء الله. وربنا ينفع كلامك شيخ. إسلامية إلى أن يرث الله الأرض وما عليها إن شاء الله. إن شاء الله. وشكنا دعوة لحضرتك في السويس وفتحنا بشرفنا مع حضرتك. مع حضرتك. السويس دي أهلي وأحبابي ونفسي وأنا خادم السويس جميعا. شرف لينا إن شاء الله بإذن الله. شكرا لحضرتك. شكرا. مين معنا تاني فتحي؟ الصوت مش مش مش واصل هنا، يحاول إنه يتواصل معنا تاني. السلام عليكم. اتفضل أستاذ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد. حياك الله. أهلا بحضرتك. ربنا يبارك فيك. شيخ محمد معك احمد حمدي من القاهره. اهلا وسهلا حياك الله. ربنا يبارك في حضرتك يا رب، واسال الله لك الاخلاص والتوفيق والسداد. ولك مثلي الاخلاص وبارك فيك. بعد اذن حضرتك يا شيخ محمد انا عايز من حضرتك تعقيب على، معلش يا سؤال مش في الحلقه اتفضل، بس عايز من حضرتك تعقيب على موافقه مجلس الوزراء على انشاء كليه بالاعلام بجامعه الازهر بدلا من قسم في احد الكليات النظريه. ثانيا عايز نصيحه من حضرتك لابنائك في الكليه، وجزاك الله عنا خير الجزاء. جزاك الله خير. شكرا استاذ احمد. شكرا لك. تفضل يا شيخ. انا اخصص لدي يا استاذ احمد جزء من الحلقه القادمه للاهميه جدا ان شاء الله، لان انا ابن الازهر وعارف كل شيء. فانا بقول الاخ الحبيب هيتابعنا في الحلقه القادمه على اساس الموضوع ما ينفصلش طبعا عشان نعيش في قضيه واحده الحين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. فضل الشيخ. طبعا يعني هو في حد هيروح عاوز يرد على استاذ سامر، لكن طبعا فضلت الشيخ زي ما شايفين فبنشكر طبعا الاخوه المتصلين. الشيخ قبل انهاء الحلقه احنا بنعتذر لكل المتصلين طبعا عشان وقت الحلقه، احنا معانا اتصالات ثانيه كتيره. نعم. لكن ان شاء الله يتواصلوا معنا يوم الاحد القادم باذن الله ان شاء الله. نعم. قبل الختام الدعاء فضلت الشيخ. اولا انت شايف يعني ما شاء الله صدور المتصلين الحمد لله رب العالمين، ونفوس المتصلين ناس عقليين ناس طيبين جدا وكيف، وحتى لو جاءنا يعني كلام من غير مسلم كده برضو واجب علينا برضو صحيح يكون صدرنا واسع، أننا أبناء وطن واحد وإحنا في وقت بناء لا هدم. صحيح. وقت يعني تعمير لا تدمير. وأسأل الله أن يبارك في مصر وأن يحفظها. اللهم أمين. اللهم أمين. أول حاجة بدعوها من قلبي وأروح أزد بها في قيامي، أسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر من كيد الخونة والمتعاملين مع الخارج من الالتفاف على المطلب الشرعي الإسلامي، وأسأله جل وعلا أن يجعل تدبير من يدبر لغير الإسلام أو لحرب الإسلام في مصر أن يجعل تدبيره تدميره، وأن يجمد الدماء في عروقه، وأن يسلط عليه الغلاء والبلاء والوباء، وأسأل الله أن يمكن لكل صالح مخلص وأن يحفظ مصر وأن يجعلها بلد السلم والسلام والأمن والأمان وأن يحفظ التعايش والاستقرار بيننا وبين الأقباط وأن يبارك في المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأن يجعله ثابتا على منهجه وعلى وعده وهذا ما نحسن به الظن إن شاء الله في المجلس الأعلى. وأسأل الله أن يمكن للحكومة المصرية في حمل الأمانة وفي تأدية الأمانة وأسأله جل وعلا أن يكون ختام ذلك في البرلمانيات وفي الرئاسة أن يمن ربنا علينا بخلافة إسلامية وشريعة ربانية إن ولي ذلك خضر. وأستأذنك شيخ أحمد أساس يعني كان إخوة كتير بعتوا يقولوا الحصري شيخ زوبة على الخليجية عمر الخليجية ما طلبتني بالحصري أبدا أبدا أخي الدكتور سعيد ربنا يحفظه أبدا أنا بطلع على كله يعني مثال يا أستاذ أحمد لأن البعض اتصل برضو قال أنا كل ثلاثاء العاشرة ليلا على قناة أزهري وبرنامج قوي جدا جديد جدا بعنوان اسمه مواقف أزهرية عشان أعيد للأزهر ريادته مرة ثانية وقيادته كل اثنين زي ما فضلتك عارف ببقى على قناة صفا من الساعة 9 بالليل وكل يوم حد واربع حد واربع دي ثابت ثابت في قناتي ده الأساس دي قناتي دي قناتي مع فضلتك هنا والحافظ من الجمعة بعد القادمة إن شاء الله. بس عايز أقول حاجة أبشر الكل بأن في قناة إسلامية طلع قريبا جدا عشان نعلن عن حاجة من كده الوقت قناة إسلامية بمعنى الكلمة قناة يكون فيها الأبطال والرجال الذين يحافظون على الدين قناة تدعو إلى التسامح وإلى المحبة بين المصريين جميعا قناة تحوي كل شيء بالنسبة للنشر الإخبارية ستتفوق حتى على قناة الجزيرة بالنسبة للأمور التي نقول الزحمة فيها تسلية أو ترفيه لكن مضبوط بضابط شرع زي عالم البحار عالم البراكين عالم الزلازل الأمور الشرعية أسأل الله أن يجعلها منارة في الساعات القادمة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله فضيلة الشيخ ومبروك مقدما لهذه القناة اللهم أمين ربنا يبارك القائمين عليها ولا يعملوا إن شاء الله بإذن الله وإنت أعلمها يا أستاذ ربنا يبارك فيك فضيلة الشيخ أنا مش عاوز أعلن أنت حضرتك أعلن الحمد لله الله يجزيك خير أعزائي المشاهدين في نهاية هذا اللقاء المبارك بنتقدم بخالص الشكر والتقدير لأسد السنة في هذا العصر والداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي ربنا يبارك فيك فضيلة الشيخ وإلى اللقاء القادم إن شاء الله بإذن الله يوم الأحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله